الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن العدد في اللغة العربية منه المفرد واحد اثنان ثلاثة إلى عشرة، ومنه المركب أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، ومنه المعطوف واحد وعشرون اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين، ثم المئة ومضاعفات المئة. العدد المفرد معرب وتمييزه جمع مجرور. العدد المفرد معرب وتمييزه جمع مجرور بالإضافة، كما في قول الله تبارك وتعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. فسبع وثمانية منصوبان، وليال وأيام مجروران بالإضافة. العدد المركب مبني على فتح الجزئين إلا الجزء الأول من اثني عشر، فإنه يعرب إعراب المثنى، فانفجرت منه اثنتا عشرة وقطعناه اثنتي عشرة. العدد بقية الأعداد معربة، إذن العدد المبني هو العدد المركب فقط، سواء كان الجزء الأول أحد في المذكر وإحدى في المؤنث واثنى في المذكر واثنتا في المؤنث وثلاثة إلى تسعة في المذكر وثلاثة إلى تسعة في المؤنث، أو كان مصوغا على وزن فاعل ركب. تقول الحادية عشرة والثالثة عشرة وهكذا، يعني العدد المصوغ على وزن فاعل إذا ركب فهو مبني أيضا على فتح الجزئين. إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. ركب تركيب، يعني حتى اسم لا المفرد لا ريب فيه، قالوا اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح لتركيبه مع لا تركيب خمسة عشر، واختاروا طبعا خمسة عشر لأنها وسط العدد. يقولون إن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا بني على الفتح لتركيبه مع لا تركيب خمسة عشر، فخمسة عشر هذا التركيب اقتضى البناء على الفتح. إذن العدد من حيث الإعراب والبناء كل الأعداد معربة ما عدا الأعداد المركبة فهي مبنية على فتح الجزئين إلا الجزء الأول من اثني عشر فإنه يعرب إعراب المثنى. وقلنا إن العدد من حيث التذكير والتأنيث من ثلاثة إلى تسعة والعشرة المفردة تكون بالتاء مع المذكر وبغير التاء مع المؤنث. لو جعلت بالتاء يعني مؤنث فلا بأس، يقولون تخالف المعدود فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر، يعني جعلوا التاء شبيهة بتاء التأنيث. قلنا عند التحقيق يعني المحققون قالوا التاء ليست للتأنيث، التاء حرف وضع عليه العدد، فلما كان التذكير لا يحتاج إلى علامة بقي العدد بالتاء، فجاءوا عند المؤنث فاحتاجوا علامة تأنيث فجعلوا العلامة حذف التاء. والله صرت صرت بالسين، صرت صرت مع المحققين فبها نعمت وأنت من المحققين، صرت مع صرت مع الشائع على ألسنة المعربين فلا بأس. المهم أننا ضبطنا هذه المسألة بسبع ليال وثمانية أيام. يبقى نقول مثلا مسائل، لو قلنا في خمس مسائل نقول إيه يا عناد؟ خمس مسائل نقول إيه؟ خمس مسائل خمس أنواع نقول إيه؟ خمسة أنواع ناهيك عن الرجال والنساء. نعم لك سؤال. وقلنا إن العدد المصوغ على وزن فاعل العرب أحيانا يضيفونه إلى ما اشتق منه فيقولون ثانية اثنين، ثالثة ثلاثة، رابعة أربعة، وأحيانا يضيفونه إلى ما دون ما اشتق منه رابعة ثلاثة. إذا أضيف إلى ما اشتق منه فليس أمامك إلا الإضافة، ثانية اثنين، ولا يصلح ثانيا اثنين على أن تكون اثنين منصوبة، إنما ثانية اثنين يعني لا يجوز التنوين في ثانية، لا بد من الإضافة. أما ثالثة اثنين فلك أن تقول ثالثة اثنين أو ثالثا اثنين، فمن تظهر بقى في إيه؟ في ثلاثة، لأن اثنين منصوبة بالياء مجرورة بالياء، فنيجي في ثلاثة مثلا رابعة ثلاثة، لك أن تقول جاء عماد رابعة ثلاثة أو رابعا ثلاثة. على معنى أنه يعني معنيان، رابعة ثلاثة يعني واحد من بينهم، رابعا ثلاثة يعني جعل الثلاثة أربعة، جعل الثلاثة إيه؟ أربعة، وكأنه يعني ليس منهم، أو ليس منهم يعني هو منهم في العدد فقط، إنما هناك إيه؟ فرق. طبعا سياق الكلام يبينه ويظهره. هذا ما كان في باب العدد. باب موانع الصرف. طبعا يا أيها الكرام أخذنا الممنوع من الصرف كنوع من المعرب بعلامات فرعية، أخذنا الممنوع من الصرف كنوع من المعرب بعلامة فرعية في حالة الجر فقط. قلنا إن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، في جهنم أعزنا الله وإياكم منها. طبعا وقلنا إن الصرف هو التنوين، والمنع من الصرف هو المنع من التنوين، فالاسم الممنوع من الصرف يرفع بضمة بدون تنوين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لو وصلت طبعا تقول اسمه أحمد ولا تنون، إنما في محمد هذا المصروف بمحمد رسول الله تنون، فالممنوع من الصرف يرفع بضمة بدون تنوين وينصب بفتحة بدون تنوين ويجر بالفتحة. لماذا جر الممنوع من الصرف بالفتحة؟ قالوا لأنه أشبه الفعل والفعل لا يقبل الكسرة. ما وجه شبهه بالفعل؟ أن فيه علتين كما أن في الفعل علتين، علة في المعنى وعلة في اللفظ. الفعل فيه علة في المعنى أنه يقتضي فاعل، وعلة في اللفظ هناك لفظ للماضي ولفظ للمضارع ولفظ للأمر. يبقى الفعل له إيه؟ ليس على لفظ واحد. فكذلك الاسم الذي فيه علة معنوية العالمية أو الوصفية مع علة في اللفظ، تأنيس، تركيب، زيادة، عدل، وزن فعل. ولذلك يجر الممنوع من الصرف بالكسرة إذا دخلت عليه أل أو أضيف، لأن أل من خصائص الأسماء والإضافة من خصائص الأسماء، فكأن أل والإضافة قوته فجعلته يرجع إلى أصله. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فكلمة مساجد ممنوعة من الصرف ومع هذا جرت بالكسرة لدخول أل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأحسن التي جرت بالفتحة في سورة النساء بأحسن منها جرت بالكسرة في سورة التين لإضافتها، فالإضافة من خصائص الأسماء. وهنا نقول إن في هذا الباب سؤالا يرد، متى يجر الممنوع من الصرف بالكسرة؟ والجواب إذا دخلت عليه أل أو أضيف. إذا كنا قد عرفنا ممنوع من الصرف كنوع من أنواع الأسماء المعربة بعلامة فرعية في حالة الجر، فنحن اليوم مع العلل التي تجعل الاسم يمنع من الصرف. قال: باب موانع صرف الاسم تسعة، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع ذي التأنيث. وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع ذي التأنيث. ووصف الجمع وزن الفعل، إذا جاء الاسم على وزن من أوزان الفعل كأحمد ويزيد، العلة الثانية إذا جاء الاسم مركبا تركيب مزج كذعلبك. طبعا وزن الفعل يأتي في العلم ويأتي في الوصف، في العلم كأحمد وفي الوصف كأحمر وأحسن. التركيب المزجي لا يكون إلا في الأعلام، لا يوجد تركيب مزجي في الوصف. العجمة في الأعلام أيضا فقط، إبراهيم رجمة. عدل طبعا تعريفها يعني لابد أن يكون مع هذه العلة العلمية، تعريفها يعني العلمية. عدل كعمر وأخر، عمر في العلم وأخر في الوصف. وأحاد وموحد إلى الأربعة، إلى الأربعة يعني رباع ومربع. أما خماس ومخمس فلم يسمع عن العرب، يعني العرب نفقوا بأحادة ونوحد وصناء ونسنى وثلاث ونثلث ورباع ونربع، ولم يقولوا إيه خماس ونخمس. بعضهم أجاز أن تقيس إلى عشار ونعشر، بعضهم أجاز، لكن الصحيح أن نقف عندما سمع، لأن هذا عدل عن الأصل، يعني خروج عن أصل الصيغة إلى صيغة أخرى، عدلنا عن أصل الصيغة إلى صيغة أخرى، فالأصل في هذا العدل كلام العرب. الجمل عدل ووصف، تعريفها يبقى إيه؟ هناك علل مع العلمية، ووصف هناك علل مع الوصف. الجمع اللي هو صيغة منتهى الجموع، مساجد ودنانير، زيد الزيادة، زيادة الألف والألف والنون في العلم وفي الوصف، في العلم كسلمان وفي الوصف كسكران، والتأنيث كفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. التأنيث نوعان، تأنيث بعلامة وتأنيث بالمعنى. التأنيث بالعلامة كفاطمة وطلحة وسلمى وصحراء، والتأنيث بالمعنى كزينب. يبقى هناك تأنيث بعلامة التأنيث اللي هو تاء التأنيث أو ألف التأنيث، وهناك تأنيث بالمعنى زينب وسعاد. فألف التأنيث فألف التأنيث الذي معه هذه النسخة يصوب مربوطة بفتحة على الفاء، فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع. يعني إيه؟ يعني ألف التأنيث وحدها إذا وجدت في أي اسم، سواء هذا الاسم علم أو وصف أو نكرة، وجود ألف التأنيث تجعل هذا الاسم ممنوعا من الصرف، لا يشترط فيه علمية ولا وصفية. إذا جاءت العلمية كسلمى والوصفية كحمراء فبها نعمة، لم تأتي فهو ممنوع أيضا من الصرف. إذا الاسم الذي فيه ألف تأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة، هذه الألف تستأثر، يعني هي وحدها كفيلة بمنع الاسم من الصرف دون احتياج إلى علة أخرى كعلمية أو وصفية. وكذلك الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، كما يقول إيه؟ يا أيها الكرام، صيغة الجمع التي تمنع الاسم من الصرف لها ضابطان، لها إيه؟ ضابطان. ضابط يقولون فيه وهو الأسهل، كل جمع بعد كل جمع تكسير بعد آلي فيه، بعد آلي في تكسيره حرفان كمساجد أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن كدنانير. بعد ألف تكسيره يعني الألف التي زيدت في الجمع، هناك صيغ من الجموع تأتي فيها ألف اسمها ألف التكسير، ألف تزاد في جمع التكسير. فكل جمع بعد ألف تكسيره، يعني الألف ليست في المفرد مسجد مساجد دينار دنانير كل جمع بعد ألف تكسيره أي بعد الألف التي زيدت في الجمع حرفان كمساجد ومعالم ومنائر وكبائر إلى آخره أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن دنانير مصابيح سجاجيد عصافير قناطير فهذا إيه طبعا والقناطير جرت بالكسرة لأنها إيه دخل عليها أل نعم فتحنا بابا للعلل يعني يسأل الذين يريدون التعليل لا بأس. هو القضية يعني الشبهية بين الممنوع من الصرف والفعل ليست شبهية مطابقة إنما هي شبهية وجود علتين. يعني يقولوا كده الفعل معلوم بعلتين علة احتياجه إلى فاعل وده معنى دي علة في المعنى. يعني حينما تسمع ضارب ذهنك يتصور ضاربا يعني لا يتصور ضرب بدون ضارب. إنما تسمع كتاب تفهم كتاب بدون إيه بدون كاتب ولا مطبع ولا شيء مع إن الكتاب وراء إيه مؤلف وطباع وجلاد إلى آخر جلاد اللي بتاع تجليد مش مع هذا. أول ما تسمع كتاب ذهنك تصور الكتاب بدون إيه بدون احتياج إلى شيء آخر. إنما تسمع ضرب لا تتصور الضرب إلا بضارب يبقى دي اسمها علة معنوية. فكذلك لما تيجي تقول أحمد عماد لابد تتصور الشخص المسمى بهذا الاسم ذهنك إيه يذهب إلى الشخص ده هذه معنى علة معنوية. كذلك في الوصف أحمر أحمر دي ما تفهمهاش إلا بإيه يجي في ذهنك بقى تفاح يجي ورد يجي حاجة تانية حسب بقى ما تستدعيه الحمرة عندك والناس مذاهب. هذه معنى علة معنوية. العلة اللفظية الفعل له لفظ معين يدل على زمنه ضرب يضرب اضرب فلا بد في اللفظ من صيغة معينة. فأي اسم في علة معنوية كالعالمية والوصفية مع علة في اللفظ يشبه الفعل تمام يبقى في ايه علتان. نأتي لهذا النوع من الجمع. قالوا هذا النوع من الجمع فيه علة واحدة هي صيغة منتهى الجموع لكن هذه العلة قائمة مقام علتين. كيف ذلك؟ قالوا لأنها بمثابة جمع بعد جمع كأن هذه الصيغة جمع فوق جمع ولذلك انتهت عندها الجموع ووقفت عندها الجموع. وأظن عندها لو تذكرون لما قرأنا في الكتاب الذي بين أيديكم ونحن نتحدث عن الأسماء التي خرجت عن الأصل في الإعراب وأعربت بعلامات فرعية وحدثنا عن الممنوع من الصرف وجدنا وقفت عنها الجموع فقلنا لا اجعلوها وقفت عندها. ارجعوا كده مش فاكر صفحة كام هتلاقونا صوبنا هذه الكلمة وقفت عنها كان مكتوب وقفت عنها وما لا نكتب وقفت عندها الجموع فكأنها بمثابة جمع بعد جمع. يعني لما تقول مساجد كأنك جمعت مسجد مرتين لأنك جئت بالصيغة التي لا يمكن أن يجمع هذا الجمع بعده. وهل هناك جمع يمكن جمعه؟ نعم، هناك صيغ من الجموع يمكن جمعها مرة أخرى، كفلس وأفلس وفلوس. فلس يجمع على أفلس، ثم يجمع أفلس على فلوس. وأيضا قالوا كلب وأكلب وكلاب، فهناك صيغ من الجموع تجمع، ولذلك يقولوا جمع، يقولون جمع قلة وجمع كثرة، يعني هناك صيغ، يعني أفعل هذه تدل على جمع القلة، أكلب وأفلس يبقى لغاية 10، زيادة عن 10 تقول فلوس، تقول كلاب. فالصيغ الجمع التي للقلة تطلق على ما دون 10 أو على ما لا يتجاوز 10. فتقول عندي أثواب وعند البائع ثياب. نعم. وزن الفعل، التركيب المزجي، العجمة، العجوة، الجمع صيغة مثال جموع، يعني زيادة الألف والنون، التأنيث بنوعيه. التأنيث إيه؟ بنوعيه. لا، ما هو العلمية علة معنوية والوصفية علة معنوية. وعلى كل حال تفصيلها، يعني تفصيلها 6 علل مع العلم و3 مع الوصف. 6 علل مع العلم و3 مع الوصف. الستة التي مع العلم هي وزن الفعل والتركيب المزجي وزيادة الألف والنون والتأنيث والعدل والعجمة. هذه 6 مع العلم. الثلاث التي مع الوصف وزن الفعل وزيادة الألف والنون والعدل. ده في العلل التي لا بد معها من علة معنوية. أما العلل التي تستأثر وحدها بالمنع فهي الجمع، جمع الذي لا نظير له في الآحاد، يعني هناك جمع له نظير في الآحاد، مثلا فتية فعلة، تجد أسماء مفردة على وزن فعلة مثل قرفة مثلا، يعني أما مفاعل ومفاعيل فلا يوجد مفرد على هذا الوزن. هذا معنى، وقلنا ده ضابط، وهناك ضابط آخر عرفناه في العام الماء في التفاصيل، هو كل جمع بعد ألفه حرفان أو 3 وسطها ساكن. احتياجه ده الفعل. العلة اللفظية في الفعل هي علة زي انت بتقول كده، احتياجه الى صيغة لتدل على الزمن، يعني الفعل ليس على صيغة واحدة، الفعل يتشكل من ماضي إلى مضارع إلى أمر، فهذا معنى اعتلاله في اللفظ. أما اعتلاله في المعنى فهي اقتضاؤه فاعلا، لا تتصور الحدث إلا بفاعل، هذا معنى العلة المعنوية. ولا تتصور الوصف إلا بموصوف، لما تسمع أحمر لابد تتصور موصوفا بالحمرة، تسمع مثلا مثنى تتصور معدودا، لأن ده من أنواع الوصف أيضا، الوصف المعدول. نأتي بقى في العدل في العلم والعدل في الوصف. العدل في العلم له وزن واحد، فعل، أي علم على وزن فعل فهو معدول عن فاعل، عمر، زفر، زحل، هبل. أما العدل في الوصف فله أخر، والأعداد المصوغة على فعال ومفعل. أنيس ما عشان تقول هذا البيت أحسن من الذي قبله. طب أنا سنقرأ يعني إن شاء الله وتبين الأمر. نعم. وما التأنيث بالعلامة والتأنيث بالمعنى. نحن ممكن أيضا نجعل التأنيث ثلاثة، تأنيث بالعلامة والمعنى، وتأنيث بالمعنى فقط، وتأنيث بالعلامة فقط. التأنيث بالمعنى والعلامة كفاطمة وسلمى، التأنيث بالمعنى فقط كزينب، التأنيث بالعلامة فقط والمعنى مذكر كطلحة، والكل ممنوع من الصرف. يبقى لو جعلت التأنيث ثلاثة في البيت الأول يبقى تمت الايه التسعة. أخوكم سأل كيف كان الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، الاسم الذي جاء عليه يشبه الفعل، فقلنا فيه علة واحدة تقوم مقام علتين، فهو بمثابة جمع بعد جمع. طيب ألف التأنيث، قلنا ما فيه ألف تأنيث يمنع من الصرف ولو لم يكن علما ولا وصفا، يعني ذكرى لا هي علم ولا هي وصف تمنع من الصرف. وذلك تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى هدى وذكرى، هدى نونت وذكرى لم تنون، لأن ذكرى من نوع من الصرف. هدى وذكرى معلش وذكرى، فذكرى هذه اسم نكرة، اسم نكرة له علم وله وصف. كذلك صحراء، لا نعم، لوجود ألف التأنيث، لوجود ألف التأنيث. يقولوا إيه ألف التأنيث؟ لها أوزان، منها فعلى وفعلى، من أوزان ألف التأنيث فعلى كذكرى وفعلى كحبلى وبشرى، برضو إيه هدى وبشرى ولم يقل وبشرا. السؤال سألنا السؤال ولم نجب، كيف كان الاسم الذي فيه ألف تأنيث معلولا بعلتين مع أن العلة علة واحدة؟ قلنا أيضا الاسم الذي فيه ألف تأنيث لا مذكر له، ومع هذا جاءت فيه علامة تأنيث، فكأنه بمثابة تأنيث بعد تأنيث، كأنه مؤنث مرتين. مرة لأنه لا يطلق إلا على المؤنث، ومرة لأن فيه علامة تأنيث. يعني فاطمة ممكن تحذف التاء ويبقى مذكر فاطم. طبعا فاطم ده ممكن فاطمة أيضا عندما تناديها ترخيما، تذكرون الترخيم؟ أعلم أنكم غير مرخمين لكننا نذكر به. يعني الشعر بيقول أفاطم مهلا بعد هذا التدلل. أفاطم أي أفاطمة، لكن ممكن تقول إيه؟ هذا رجل فاطم لنفسه عن الشهوات. هذا رجل إيه؟ فاطم لنفسه عن الشهوات. والحكيم يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالمهم يعني ممكن خديجة وخديج، ممكن عائشة وعائش، لكن سلمى لا يوجد لها مذكر، ومع هذا فيها علامة للتأنيث بها الألف. صحراء لا يوجد لها مذكر، ومع هذا فيها علامة التأنيث، فكأنها بمثابة تأنيث بعد تأنيث. ماشي، هنشوف. قال فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. يعني التركيب والتأنيث والعجمة لا تأتي في الوصف. وشرط العجمة عالمية في العجمية، يعني لابد أن يكون هذا العلم من وضع العجم. يعني مثلا لو سميت واحد صولجان ده اسم أعجمي لكنه ليس علما، فأنت هتسمي به ولد أو بنت، هل هو لما يضعه العجم يضعه علم؟ لا، لم يضعه علما. فأنت لو جعلته علم تصرفه لأنه ليس علما في العجمة. يبقى شرط العجمة أن يكون علما، يعني موضوعا على مشخص عند العجم. الشرط الثاني أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف. فنوح ولوط مصروفان، نوح ولوط مصروفان. قال وشرط العجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة. والصفة أصالتها، شرط الصفة أن تكون إيه؟ صفة أصيلة، لا تكون صفة عارضة. لو جعلت واحد وقلت فلان أرنب يعني جبان، فأرنب ده وصف إيه؟ عارض، فتقول فلان أرنب، الأرنب دلوقتي والصفة أصالتها وعدم قبولها التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل ومتصرفة. منصرفة منصرفة. عريان وأرنب وصفوان لأنها تقبل إيه التاء، وأرنب لأنه ليس صفة أصيلة، ليست صفة أصيلة، من الأصل فيه أنه اسم للحيوان المعروف ثم نصف به الإنسان الإيه الذليل. قال ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ وعمر عند تميم وباب حزام إن لم يختم براء كسفاري وأمس لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيها لم يشترط فيهما وسحروا عند الجميع إن كان ظرفا معينا. معنى إيه الكلام ده إياه؟ ويجوز في نحو هند وجهان، يعني العالم المؤنث الذي على ثلاثة أحرف وسطها ساكن يجوز فيه وجهان، الصرف والمنع، فهند يجوز فيها وجهان، وكذلك إيه مصر. بخلاف زينب لأنها زائدة على ثلاثة، وسقر لأنها وإن كانت ثلاثة إلا أن الثالث متحرك، وبلخ لأنها أعجمية، وعمر لو سميت بنت عمر، لو سميت بنتا عمر يبقى هذا الايه هذا العلم لا يصرف. يجوز ندخل هند، لا هي علم، هي علم مؤنث يجوز فيه الصرف والمنع. قال ويجوز في نحو هند وجهان، يعني كل علم مؤنث على ثلاثة أحرف وسطها ساكن يجوز فيه المنع والصرف. بخلاف زينب فهذه لا تصرف لكونها زائدة على ثلاثة، وسقر لا تصرف لكونها متحركة الوسط، وبلخ لو سميت امرأة بلخ أو المدينة مدينة بلخ يعني لا تصرف لكونها أعجمية، وعمر لكونها معدولة للعدل فيها عند تميم، وباب حزامي إن لم يختم براء كسفاري. حزامي عند الحجازيين يمنع من الصرف، يعني العالم المؤنث الذي على وزن فعالي يمنع من الصرف إلا إذا كان منتهيا بالراء كسفاري فيبنى على الكسر، يبقى سفاري يبنى على الكسر، وحزامي يرفع بالضمة وينصب ويجرب الفتح. نعم لو تذكرون أيها الكرام في أول الكتاب ونحن نقسم الاسم إلى معرب ومبني، جئنا في المبني على الكسر وقلنا باب حزاني مبني على الكسر عند الحجازيين، أما عند بني تميم فبعضهم يبنيها على الكسر مطلقة وبعضهم يفرق بين ما آخره راء وما ليس آخره راء، فما آخره راء عند تميم يبنى على الكسر وما لا آخره راء كحزامي يمنعونه من الصرف، يبقى حزامي ممنوع من الصرف عند تميم. عمر لو سميت به امرأة يعني سواء سميت به امرأة، طبعا هو في الرجل عالمية وعدل وفي المرأة هيبقى الوسط مفتوح. لا هي عند تميم، عند تميم. اي وامس لمعين ان كان مرفوعا كان امس لمعين يعني ليوم بعينه، يعني لو قلت مثلا زرتك امس ومنعتها من الصرف يبقى أمس الذي هو الأحد، أما لو قلت زرتك أمسا يبقى أي يوم مضى. وسحر عند الجميع إذا قصد به أيضا سحر يوم بعينه، يبقى تميم تجعل أمس ليوم بعينه ممنوعا من الصرف، أما الحجازيون فيبنونه على الكسر. سحر عند الجميع إذا قصد به سحر يوم بعينه يمنع من الصرف. إن كان ظرفا معينا يعني سحر يوم بعينه، يعني أقول مثلا استيقظت سحرا يبقى سحر هذا اليوم الذي نحن فيه. ولذلك لما صرفت في القرآن إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني بهذا الوقت مطلقا، يعني ما حددش كانوا إيه. نأتي إلى الشرح، في الشرح بقى سنتبين كل شيء إن شاء الله. قال الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. وقد جمع العلل التسعة في بيت واحد من قال اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، وهذا البيت أحسن من البيت الذي أثبته في المقدمة وهو لابن النحاس، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول: العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقته أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مساوي له في وزنه، فالأول كأن تسمي رجلا قتلا، صيغة فعل خاصة بالأفعال بالتشديد، أو ضرب صيغة فعل خاصة بالأفعال. أو نحوه من أبنية ما لم يسمى فاعله، يعني صيغة إيه؟ المبني للمفعول يعني. أو انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصف، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل. والثاني مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس على من، يبقى صيغة وزن الفعل في الأعلام إما على وزن خاص بالفعل كفعل وفعل وانفعل، أو فيه زيادة في أوله تشبه حروف المضارعة، تشبه إيه؟ كحروف المضارعة. أما في الوصف يا أيها الكرام، الوصف الذي على وزن الفعل له صيغة واحدة، صيغة أفعل فقط. يبقى العالم الذي على وزن الفعل له صيغ كثيرة، فعل وفعل وانفعل وأفعل ويفعل يزيد ونفعل نرجس. أما الوصف الذي على وزن الفعل فله إيه؟ صيغة واحدة هي أفعل. العلة الثانية التركيب، وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس، لأن الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة، فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة ولا تركيب الإسناد كشاب قرناها وتأبط شرا، فإنه من باب المحكي. إذن الأعلام المركبة ثلاثة أنواع، أعلام مركبة تركيب مزج وهذه تمنع من الصرف، أعلام مركبة تركيب إضافة وهذه يظهر الإعراب فيها على الجزء الأول ويلزم الجزء الثاني الجر بالإضافة. جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. أعلام مركبة تركيب إسناد يعني فعل وفاعل، جاد الحق، شاب قرناها، تأبط شرا، هذه تحكى. يعني ايه تحكى؟ يعني كأنك تنطق بجملة فيها فعل وفاعل، تحكيها على ما وردت، ثم تقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، حسب موقعها في الجملة. يعني جاء تأبط شرا، يبقى جاء فعل ماض وتأبط شرا فاعل في محل رفع. رأيت تأبط شرا، فتأبط تحكيها كأنها فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر وشرا مفعول به. وتأبط شرا ده اسم شاعر من الشعراء الصعاليك، وقد عرف جماعة من الشعراء بهذا الوصف، شعراء الصعاليك، لأنهم تركوا الحياة مع القبيلة وانطلقوا في الصحراء يعدون ويعتدون، وكانوا مشهورين بسرعة العدو، كان أحدهم يسابق الحيوانات. فهؤلاء عرفوا بالشعراء الصعاليك. تأبط شرا ده جاء أحد إخوانه يسأل عنهم ذات يوم، فقالت أمه تأبط شرا، يعني وضع سيفه تحت إبطه وقصد به ارتكاب شر، فصار إيه؟ اسم الله تأبط شر. شاب قرناها يعني سموها وهي صغيرة بشاب قرناها، والقرنان هما الضفيرتان للمرأة. فممكن بتسمي رجل أو امرأة بجملة فعلية، فإذا سميته بجملة فعلية اسمه تركيب إسناد، يعني إسناد فعل إلى فاعل، هذا معنى تركيب إسناد. تركيب الإسناد هذا تحكيه كأنه جملة، ثم تقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. نعم. تركيب المزج فقط، هو عرفك ايه بالنوعين الاخرين من المركب في الاعلام. التركيب المسجد إذا كان منتهيا بويه فإنه يبنى على الكسر. سيبويه، خسرويه، خمارويه، إذا كان منتهيا بويه يبنى على الكسر. كحزامي عند إيه؟ الحجازيين، يعني حزامي عند التميميين ممنوع من الصرف، وعند الحجازيين مبنى على الكسر. عند الجميع المركب تركيب مزج وآخره ويه، هذا إيه؟ هذا مبني على الكسر. ولا التركيب المزجي المختوم بويه مثل سيبويه وعمرويه لأنه من باب المبني، والصرف وعدمه إنما يقالان في المعرب، وإنما المراد التركيب المزجي الذي لم يختم بويه كبعل بك وحضر موت ومعدي كرب. طبعا بعل بك مدينة في الشام، وحضر موت مدينة في اليمن، ومعدي كرب اسم من أسماء العرب، اسم رجل يعني، ما تقولش معدي يكرب، لا معدي كرب، هي بترسم هكذا لكن نطقها كما سمعتم معدي كرب، لا معدي كرب، بس ما نكتبش معدي لوحدها وكرب لوحدها علشان نعرف ان التركيب مزج، مزجنا الكلمتين، مزجنا لم يعد لكل جزء معنى، تركيب الإضافة كل جزء له معنى، يعني عبد الله عبد وحدها لها معنى والله وحدها لها معنى، إنما حضر موت يقال أنها سميت بهذا الاسم لما انهار سد مأرب فجرفت السيول البلاد والعباد فقالوا حضر الموت، حضر الموت، ثم قالوا حضر موت فنسوا حضر ونسوا الموت. مثلا يقولوا ده منهور، كان في دم اسم صنم، الصنم يعني كان دم والصنم ده اسمه هور، او الدم من هور، لما يعني التعليلات، فالناس نسوا هذا. بورسعيد، هل انت بتقول بورسعيد يعني ميناء سعيد، سعيد الخديوي سعيد، ولا نسيت بقى سعيد هذا وجعلت بورسعيد كلها تركيب مزج؟ هذا معنى ايه تركيب مزج؟ كالذي ايه مزج اللبن بالماء فلم يعد لبنا خالصا ولا ماء خالصا، ولا تستطيع ايه فصلهما، ويقال لمن خلط اللبن بالماء يوم القيامة خلص الماء من اللبن. وتعرفون بائعة اللبن جدة عمر بن عبد العزيز، ما معنى تركيب المزج؟ مزج يعني مزجنا الجزئين فلم يعد لكل جزء معنى مستقل، فمش معدي وحدها وكارب وحدها، لأن معدي كارب، فحتى في الكتابة لم يفصلوا الجزئين. العلة الثالثة العجمة، طبعا لك أن تقول العجمة ولك أن تقول العجمة، وهي أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة، محمد صلى الله عليه وسلم وصالح وشعيب وهود صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا معروف أن هؤلاء يعني كانوا في العرب، لكونه على ثلاثة أحرف وسطها ساكن، وده بقى الكلام اللي قال إيه ويجوز في نحو هند وجهان، وفي لا هو ما قالوش في المقدمة، هند ده في العالم المؤنث، سيأتي ما في الشرح يعني. قال ويشترط لاعتبار العجم أمران، أحدهما أن تكون الكلمة علما في لغة العجم كما مثلنا، فلو كانت عنده اسم جنس ثم جعلناها علما وجب صرفها، وذلك بأن تسمي رجلا بلجام أو ديباج. لجام في لغة العجم ليست علما، إنما هي الحديدة التي توضع في فم الفرس، والديباج اسم للحرير، اسم جنس. الثاني أن تكون زائدة على ثلاثة أحرف، فلهذا انصرف نوح ولوط. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم. وقال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف عدمه فليس بمصيب، يعني في العالم المؤنث الذي على ثلاثة أحرف في ستة ساكن يجوز فيه وجهان، أما العالم الأعجمي الذي على ثلاثة أحرف وسطها ساكن فيجب صرفه، يجب صرفه. العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العلمية، بأن المضمرات والإشارات والموصولات يعني بقية أنواع المعارف يعني لا سبيل لدخول تعريفها في هذا الباب لأنها مبنيات كلها، وهذا باب إعراب. وأما ذو الأداة والمضاف فإن الاسم إذا كان غير منصرف ثم دخلته الأداة أو أضيف إن جر بالكسرة فاستحال اقتضاؤهما الجر بالفتحة، اقتضاؤهما يعني ألو الإضافة، وحينئذ فلم يبق إلا تعريف العلمية. العلة الخامسة العدل، وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهو على كأن لو حولت اسم من حالة إلى حالة وتغير المعنى لا يسمى عدلا. يعني غافر حولت إلى غفار لا يسمى هذا عدلا، لأن غفار فيها مبالغة معنى غير المعنى. أما عمر فقالوا أصله عامر فحولناه إلى عمر مع بقاء معنى عامر، وهذا التحويل ما علته يعني لماذا لجوا لي؟ قالوا حتى لا يلتبس العلم بالوصف، يعني لو قلت جاء عامر قد يظن السامع أنك تصف رجلا بأنه عامر وليس إيه ولست تقصد المشخص الذي اسمه عامر يعني. فعدلوا عن عامر إلى عمر حتى ينصرف الذهن من أول الأمر عند سماع عمر إلى أن هذا علم وليس بوصف. وهو العدل وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي، وهو على ضربين، واقع في المعارف وواقع في الصفات. فالواقع في المعارف يأتي على وزنين، أحدهما فعل وذلك في المذكر، وعدله عن فاعل كعمر وزفر وزحل وجمح، والثاني فعالي وذلك في المؤنث، وعدله عن فاعلة نحو حزامي وقطامي ورقاشي، وذلك في لغة تميم خاصة. فأما الحجازيون فيبنونه على الكسر. قال الشاعر أتاركة تدللها قطامي رضينا بالتحية والسلام. يعني كفاية منك التحية والسلام ويبقى جزاك الله خير. وقال الآخر إذا قالت حذاني طبعا أتاركة تدللها قطاني، أتاركة قطاني يعني المفروض أنها ترفع على أنها فاعل سد مسد الخبر، فبناها على الكسر. إذا قالت حزاني، حزاني فاعل فبناها على الكسر، يبدأ على لغة الحجازيين. إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، وحزامي امرأة ضرب بها المثل في الصدق. ولقد سمعت أحد الشيوخ كان يقول، وهو يصف بعض الرواة، يقول حزامي المحدثين، يعني يشبهه إيه؟ طبعا أحيانا إذا عرف شخص بصفة اشتهر بها شبه به، فقول فلان حاتم أو كحاتم، فلان كحزامي، يبقى في الإيه؟ في الصدق. فإن كان آخره راء كسفاري اسم لماء، اسم لماء يعني هناك عندهم ماء معين كده كان اسمه سفاري، غير سفاري اللي هي الرحلات التي تطلق على بعض الرحلات الخلوية الصحراوية دلوقتي. فسفاري ده اسم ماء، يعني زي ما في مثلا بدر، يعني عين مثلا معينة كده لها اسم، فهناك كان عندهم عين معينة اسمها هذا إيه؟ اسمها سفاري. سفاري اسم لماء، وحضاري لكوكب، وواباري لقبيلة، فأكثرهم يوافق الحجازيين على بنائها على الكسر، ومنهم من لا يوافقهم بل يلتزم الإعراب ومنع الصرف. والكلام ده سبق في تقسيم الاسم إلى معرب مبني في باب المبني على الكسر من الأسماء. ومما اختلف فيه التميميون أيضا أمسوا الذي أريد به اليوم الذي قبل يومك، فأكثرهم يمنعه من الصرف إن كان في موضع رفع، على أنه معدول عن الأمس، فيقولون مضى أمسوا بما فيه، ويبنيه على الكسر في النصب والجر على أنه متضمن معنى الألف واللام، فيقول اعتكفت أمسي وما رأيته مذ أمسي. وبعضهم يواربه إعراب ما لا ينصرف مطلقا، وقد ذكرت ذلك في صدر هذا الشرح. ما معنى على أنه معدول عن الأمس؟ يعني كأن العلة في منع أمس الذي أريد به يوم معين هو الأمس الفائت مباشرة، العلة فيه العدل عن الأمس إلى أمس. الأمس يعني آل العهدية، يعني الأمس الذي مضى، الأمس القريب يعني. فكأنك لما تقول مثلا حضر فلان أمس، أو مثلا مضى أمس، مضى أمس يوم الأحد مثلا، كأنك إيه؟ كنت تريد مضى الأمس ثم عدلت من الأمس إلى أمس. ده تعليل ابن هشام لوجه منع أمس معين من الصرف. وأما سحر فجميع العرب تمنعه من الصرف بشرطين، أحدهما أن يكون ظرفا، والثاني أن يكون من يوم معين، كقولك جئتك يوم الجمعة سحرا، لأنه حينئذ معدول عن السحري، كما قدر التميميون أمس معدولا عن الأمس، فإن كان سحر غير يوم معين انصرف، كقوله تعالى نجيناهم بسحر. سنقف عند الواقع في الصفات، ونسأل الله أن يجملكم بأجمل الصفات، وأن يحيينا حتى نلقاكم في اللقاء القادم مع تتمة موانع الصرف مع الوصف وما يتيسر لنا من دروس بعد، وننتقل إلى علم البلاغة.